اللي انت اخوك حواليك حوط قلبي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت لو غاب شوية عليك انا اخويا سابني وراح وسف قلبي جراح من بعدك انت حزين ممنوع من الافراح يلا خليل انت اخويا وحتة مني واللي من زيك فاهمني انت حلو ومر جنبي رب على بعدك عني رسم شكلي زي شكلك وفي مشاكلي حل اسمك عشت بتدلع في حسك لسه بقرب لك لاسمك كنت راضي وقت دي كنت ليه قد صديق كنت زي الاسف في دار لا قليلة كلمة شئين انت اخويا انت اخويا انت اخويا انت اخويا انت اخويا انت اخويا اسف اني في يوم ظلمتك لما مني انا اخوك حرمتك نفسي ترجع تاني ليا وعد مني يا سم كرامتك انت عارف برضو اني لما سبتك غصب عني كنت فاكر الفراسة واكتشفت ده جهل مني كل يوم سلطان فعي بس بار شي هزين لا كريت الدنيا لم بعدك انت ملاقي روحي ما انت اصلا كنت روحي قولي مين في الدنيا غير كان طبيب ليا في جروحي طول حياتي من البداية انت حسك كان معايا لك خلاص مش قادر احكي دي حكايتنا صعب حكاية كنت راجل وقت دي كنت ليا قد صديق كنت زي الاسف في دار لا قليلة كلمة شقيق انت اخويا انت اخويا انت اخويا انت اخويا انت اخويا انت اخويا انت اخويا انت اخويا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم